إن الحمد لله نحمده تعالى على مزيد نعمه وعظيم فضله وعلى بسط رزقه وواسع عفوه وعلى ستره علينا ومنه وفضله، وأشهد أن لا إله إلا الله واحد أحد فرد صمد ليس له مثيل ولا نظير ولم يتخذ له صاحبة وليس له ولد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، واحد لا من قلة، وموجود لا من علة، ببره إلى خلقه معروف، وبإحسانه العظيم موصوف، قطرة واحدة من بحار جوده إذا شاء تجعل الأرض ريا، ونظرة واحدة بعين رحمته إذا شاء تجعل الكافر صالحا وليا. إنه يهدي ويضل، ويعطي ويمنع، الأمر أمره والملك ملكه، ولا يسأل عما يفعل، لا رد لأمره، لا معقب لحكمه. قولوا لا إله إلا الله. سبحانه سبحانه أرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، بالهدى ودين الحق، لماذا؟ ليظهره على الدين كله. فبلغ محمد صلى الله عليه وسلم الرسالة كاملة، وأدى الأمانة تامة، ونصح للأمة، وكشف الله به الغمة، وتركنا جميعا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلى على النبي كل شيء بعد الله والملائكة، صلوا عليه وسلموا تسليم. والله يا أخي، وأنا أقرأ حديث أنس وحديث أبي هريرة، لما بيقولوا في ورد في صحيح البخاري هذا الحديث، البخاري بيروي عن أنس وعن أبي هريرة، بيقول: هل تدرون من أخبر الجن ببعثة النبي محمد؟ قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. رواية البخاري بتقول: تعرفوا مين اللي قال للجن؟ اللي احنا دلوقتي ايه، كل حاجة عن طريق الجن بناخد، احنا عن طريق الجن معرفش الا عن طريق شجرة. يا من، يا من يعبد الجن من دون الله؟ حديث في البخاري بيقول: مين اللي قال للجن ان النبي قاعد يقرأ قرآن؟ قال: شجرة أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أن الجن يستمعون القرآن. شجرة رأت من باب الوفاء أن تخبر سيد الأنبياء بمن حوله أنه يستمع إليه نفر من الجن، فلما استمعوه قالوا: أنصتوا، أنصتوا، حق. وآمن هذا النفر من الجن. لماذا؟ للقاء واحد مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك عنوان اللقاء: إنسانية الحضارة الإسلامية. ما فيش شك ان ربنا سبحانه وتعالى اختار النبي بنفسه الصفا، واختيار الله للنبي ليس من فراغ. الله لا يجامل، ليس بين الله وبين أحد من خلقه قرابة ولا نسب، فالكل عبيد وعباد، الكل خاضع لأمره وحكمه، لكنه يصطفي ويختار أفضل العباد. هل تشكون في اختيار الله؟ ما توحدوا الله، حاشا الله. هل تشكون في اختيار الله؟ لماذا اصطفى واختار محمد ليكون سيد البشر؟ لأنه يستحق ذلك. والله أذكر أسباب انتشار الحضارة الإنسانية بعد بعثة خير البرية بسبب منزلة محمد، والله أقسم بالله صادقا. القرآن اللي بيقول لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. سيدنا الإمام ابن كثير بيقول أقسم الله بمكة، هذا البلد يعني مكة، لا أقسم بهذا البلد وأنت، يقسم الله بمكة بعد أن ولد النبي بها وبعث فيها، لأنه ببعثته وولادته صار لمكة عند الله في الأرض شأن. يبقى من اللي رفع قيمة مكة؟ ما توحد الله، رسول الله. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. العلماء بيقولوا اللي عايز يوشوش النبي، يحدث النبي حديث سر، ينبغي أن يعرف أولا أنه انفراده بالنبي رتبة لا بد من دفع أجرتها قبل أن يخاطب النبي صلوا عليه. يا أيها الذين آمنوا إذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. عايز تكلم النبي لوحدك لازم تقدم صدقة قبل ما تكلم النبي، علشان اللي هينفرد بالنبي الوقت الدقيقتين الثلاثة الوقت المقسوم له يقعد وينفرد بالنبي ينبغي أن يقدم مهرا له وثمنا له، لأنه إنما جلس مع من؟ مع عظيم بل أعظم الأنبياء أجمعين صلي عليه. أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن الحضارة الإسلامية منشأها مبناها على شخصية محمد صلى الله عليه وسلم. لو لم يكن لمحمد صلى الله عليه وسلم هذه الشخصية ما كان لهذه الحضارة إنسانية صلي عليه عليه الصلاة والسلام. ولذلك كل العالم يشهد بأن حضارة الإنسانية الإسلامية إنما استمدت نورها وبهاءها وضياءها وقوتها من شخصية رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ولا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، كمل، ويسلموا تسليما. ومع ذلك هذا المتواضع الذي أمرت سبحان الله أمرت البشرية جميعا أن ترضى بحكمه، يقول لنا في الحديث الذي روته عائشة في صحيح مسلم إنكم تختصمون إلي ولعل بعض، شوف تواضع القاضي ما تصلوا عليه، أنتم تيجي تشتكولي ولعل بعضكم ألحن من بعض في الحجة، في واحد يعني شاطر في الكلام فأحكم له وليس له، يقنعني ويقدم أدلة وبراهين فأصدر حكم لصالحه، والحقيقة إن الحكم مش لصالحه فأكون قد اقتطعت له قطعة من النار صلي عليه. ما هذا القاضي العادل المتواضع، مع أن الله سبحانه وتعالى يخبر النبي ويوحي للنبي بكلام النبي قبل أن يتكلم النبي، لكن تواضع إنسانية صلي عليه. فاكرين لما قتل الرجلين من بني كلاب بعد مأساة بئر معونة، قتلهم مسلم خطأ ولازم تندفع فيهم دية، وراح لليهود بن النضير علشان ياخد منهم. كان فيه اتفاق ان اي مصيبة نشترك في سداد دفعها او دينها حسب الاتفاق. راح فتآمروا عليه على قتله، جبريل نزل قال له واخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. شاهد، مع ان للنبي هذه العظمة وهذه المكانة وهذه المنزلة، إلا أنه كان إنسانا عظيما، بل أعظم من خلق الله على وجه الأرض. صل عليه. بداية من بيته، نسائه، أولاده، أحفاده، جيرانه، أصحابه، بلده، إلى العالم بأسره. كان نور النبي، إنسانية النبي، مظهر الإسلام، أوضح ما يكون. قل لا إله إلا الله. نساء النبي، روت عائشة في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكم تأتينا في الهاتف من مشاكل، عندها أتذكر رسول الله قبل أن ينطق لساني صلى الله عليه وسلم، قبل ما جاوب لأي حد على السؤال أتذكر رسول الله وأتذكر حديث عائشة. تقول عائشة إنسانية النبي في البيت، إنسانية النبي مع النساء، نسائه، أزواجه، تقول كان للنبي 9 نساء في اليوم الواحد يطوف عليهن جميعا ويدنو منهن دون مسيس ويبيت عند صاحبة الليلة. ما توحد الله. شوف كلام السيدة عائشة بتقول، مع ان النبي كان عنده، النبي اللي هو ايه، الحاكم، الرئيس المسؤول عن البلد، نمرة 2، عنده حروب، عنده غزوات، له اعداء، مكلف بدعوة، نبي مكلف بدين، ومع ذلك كل ملف كان ياخد حقه دون تقصير، دون ما فيه ذرة تقصير في حياة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ذرة. طيب ما هو ده المثال، ولكم في رسول الله ايه، ما تردوا علي، ولكم في رسول الله ايه، مش بمزاجي ولا بمزاجك. لكن سيد عائشة بتقول يعدي عليهن جميعا ويدنو منهن دون مسيس، يعني دون لقاء شرعي إلا مع صاحبة الليلة، حتى لا يقص صلى الله عليه وسلم في حق نسائه. ويقول صلى الله عليه وسلم لا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم. صل عليه. ملف كلام في ملف الزوجية كبير. طب ملف الأبناء، ملف الأبناء حدث ولا حرج. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما زوج السيدة زينب من أبي العاص بن الربيع بن خالتها، وبعدين سبحان الله لم يشأ إلا أن أبو العاص يخش في الإسلام بداية من نزول الوحي والدعوة، ويفضل كم سنة على دينه، والنبي لم يحرض السيدة زينب الكبرى على خصامه أو قتاله أو مفارقته، كانش لسه الإذن نزل. ومع ذلك لما أسر بعد الهجرة ولسه ما كانش أسلم، والسيدة زينب راحت المسجد تعلن أنه في حمايتها وكفالتها، قبل الرسول وقبل المسلمون. ولما اتأثر في غزوة بدر وطلب مال للأسير علشان يفك أسره، خلعت القلادة اللي كانت واخداها هدية ليلة زفافها منه، أو زفافها عليه من أمها خديجة رضي الله عنها، ولما شاف النبي القلادة بكى، ففهم الصحابة فردوها وتم العفو عن زوجها إلى أن أسلم. رقية لما تزوجت سيدنا عثمان بعد طلاقها من ابن أبي جهل، يقول لها أحسني، يروح يزور بنته، أحسني إلى أبي عبد الله فإنه أشبه الناس بي خلقا وخلقا. ما توحد الله، شوف بيوصي بنته على زوجها إزاي. ولما ماتت زوج عثمان من أم كلثوم، ولما ماتت أم كلثوم قال لعثمان لو كان عندي بنت ثالثة كنت اديتها لك صلى الله عليه وسلم. السيدة فاطمة لما تزوجت من سيدنا علي يقول لها أحسني إلى أبي عبد الله، أحسني إلى علي. ولما سبحان الله والنبي على المنبر، يعني وقعة بعد النبي سبحان الله، ما السيدة فاطمة بنته خلفت سيدنا الحسن وسيدنا الحسين، النبي على المنبر يوم الجمعة بيخطب وباب سيدنا علي باب السيدة فاطمة فاتح على المسجد، خرج الحسن والحسين في ثوبين أحمران لهما يتعثران، فنزل النبي من على المنبر صل عليه وحمل الحسن وحمل الحسين رضي الله عنهما وقال إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وشلهم الاثنين وكمل خطبة النبي محمد صل عليه. ايه الرحمة دي؟ يسيب وطبعا الكلام ده لو حصل دلوقتي حدث ولا حرج عن الكلام على اليوتيوب والفيديوهات اللي هتنزل، ما توحدوا الله لان مش عارفين عن ديننا كتير. تعالى لما كان السيدة زينب الكبرى خلفت بنت اسمها أمامة الوحيدة، كانت لسه الوحيدة من أحفاد النبي، ما كانش فيه خلفة أحفاد للنبي غير أمامة بنت زينب الكبيرة، فكان يروح يعدي على بيت زينب ياخد أمامة يحطها على كتفه ويروح المسجد، تيجي ساعة الصلاة يشيل أمامة وهو واقف يصلي، ولما يجي يركع ويسجد ينزل أمامة عند رجله اليمين ويركع ويسجد، ولما يجي قايم للقيام للقراءة في الركعة الثانية يشيل أمامة على كتفه. ما توحد الله، من يعمل كده؟ ولما صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما سجد وأطال السجود والصحابة سألوا يا رسول الله أطلت السجود في حاجة نزلت؟ قال لا، ابني ارتحل للحسن ركبني وأحببت أن أشبع، يحبته يشبع ركوب قبل ما ارفع وأنا ساجد صلي عليه. أذكر مرة وإحنا بنصلي هنا، مش عايز أقول وقائع معينة، يعني تشبث طفلان بأبيهما عند القيام للصلاة فقام بسرعة اتنطر العيلين، وأنا قاعد كان فيه كان يوم ثلاث وكان في درس السبت والثلاث زي ما اللهم ردهما أقول أمين، العيلين اتنطروا أنا قلبي وقع. يا أخي النبي في صلاة الجماعة فضل ساجد والواد راكب لغاية ما شبع ونزل، وقال للصحابة كان راكب على كتفه حبيته لما يشبع ينزل. النبي صلى الله عليه وسلم كان وهو بيخطب الجمعة يسمع بكاء صبي صغير أو وهو بيصلي يسرع في صلاته، يسأله النبي أسرعت في الصلاة ليه؟ قال سمعت بكاء صبي صغير لعلمي بانشغال أمه ببكائه ووجدها عليه. ما تصلوا عليه، في إنسانية أكتر من كده؟ يا أخي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. والله الصحابة بيروا سيدنا أنس بيقول كنا قاعدين مع النبي صلى عليه، وبعدين جه راجل يشكو دينا عليه فقال له النبي اجلس ثم دعانا لمساعدته، فجمع ما معنا ولكنه لم يبلغ حد الدين. الرجل له ألف، احنا جمعنا 800 مثلا. فجاء صاحب الدين فقال له النبي خذ ما جمع ولا تطالبه بعد ذلك بشيء، دي إمكانيات. فتنازل الرجل صلي عليه صلي عليه. النبي رحمة مهداة. يروي لنا أبو هريرة بيقول وإحنا قاعدين مع النبي في المسجد جاء رجل وقال هلكت، إنسانية النبي، هلكت يا رسول الله. قال له وما أهلكك؟ قال له جامعت امرأتي في نهار رمضان. فسكت النبي وجلس الرجل، فجيء للنبي في نفس المجلس بغلق وعاء فيه تمر، وسق من التمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل بعد ما سأله قال له تعرف تصوم 60 يوم؟ قال له انت شايف صحتك؟ هتطعم 60 مسكين؟ قال له معيش ولا مليم. لما جه التمر قال له خد التمر تصدق به بص للنبي وقال له أتصدق على مين؟ ما في بين لابتيها أفقر منا. بين لابتيها يعني في المدينة، حدود المدينة، الحرة الشرقية والحرة الغربية تسمى لابتان. ما فيش في المدينة، ما فيش في البلد حد محتاج أدنى. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال له خذه فأطعمه أهلك. في إنسانية أكثر من كده؟ ما توحد الله. الرسول في فتح مكة كان في رجل فضالة بن عمير، كان لسه مجرم وأسلم رياء لما فتح الله على النبي مكة، وخب سيف تحت ثيابه يريد به اغتيال النبي محمد صلى عليه. أظن لو واحد كان عيلك خشبة ولا مسمار واكتشفت انه كان واخد المسمار والخشب عشان يطعنك من وراء ظهرك، مش شوف انت هتعمل ايه. يقول الحديث وبينما النبي يطوف صل عليه اذ التفت فجأة وقال يا فضالة بما تحدثك نفسك، انت بتفكر فيه ولا؟ فقال فضالة في ذكر الله. ما توحد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمال شيء دليل، ووضع يده على السيف اللي تحت هدوم فضالة، ولما حملت هذا؟ ألم تحدثك نفسك يا فضالة بقتلي وتطوف خلفي لقتلي؟ ثم وضع يده على صدري ودعا لي، فوالله ما رفع النبي يده عن صدري إلا وكان أحب الخلق إلي. صل عليه. يا سلام يا فضالة، إنسان في إنسانية أكثر من كده؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما الصحابة هاجروا المكة وكان لسه فيهم ناس مستعبدة وتحت ايدين اسيادهم والرسول لم يأمر احد بخيانة ولا بغدر ولم يوافق على شيء من ذلك، بل كان دائما يدعو الى حفظ النفس والكرامة والذوق والعرض والمال. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. في الآية في النساء نزلت في مين؟ صحابي من أصحاب النبي صلى عليه. حصل بينه وبين يهود اسمه زيد بن السمين خلاف، فحب يلبس خلاف في الحيطة ويوقعه مع المسلمين عشان يقتل من غيظه، فسرق درع من قتادة بن النعمان وحطها عند في بيت زيد بن السمين من غير ما يحس، والدرع كانت في شوال دقيق، والشوال مجرور بالليل عمل خط في الأرض علامة تنتهي عند بيت اليهودي. طبعا صاحب الدرع صحى الصبح لقى الدرع اتسرقت، بدأوا يدوروا، مشيوا مع الخيط بتاع الدقيق لقوه ينتهي عند بيت اليهودي، فاتهم اليهودي وشهد المسلمون مع المسلم رفعة لقدره، زي ما احنا بنقول وعصبية، وليس للحق، ولكن القرآن نزل على سيد الأنام عليه الصلاة والسلام ليبين أن تمام الإنسانية مبناها على العدل المطلق. وبرئت ساحة اليهودي وأدين المسلم بلسان القرآن على لسان النبي صلى عليه. في إنسانية أعظم من كده؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على اتباع رسول الله في كل شيء، واستغفر الله إنه كان غفارا.